Book 2 51 51 51 Mua sắm làm những công việc nhỏ. قضاء الحاجات قضاء الحاجات Tôi muốn vào thư viện. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Tôi muốn vào hiệu sách. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Tôi muốn đến quầy tạp hóa. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Tôi muốn mượn một quyển sách. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. Tôi muốn mua một quyển sách. أريد أن أشتري كتابا. أريد أن أشتري كتابا. Tôi muốn mua một tờ báo. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أشتري جريدة. Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Tôi muốn vào quầy tạp hóa để mua một tờ báo. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Tôi muốn đến cửa hàng kính. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Tôi muốn đến siêu thị. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. Tôi muốn đến quầy bánh mì. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. Tôi muốn mua một cặp kính. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. Tôi muốn mua hoa quả và rau. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Tôi muốn đến cửa hàng kính để mua kính. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả và rau. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. Tôi muốn đến quầy bánh mì